يقول هذه مسألة أيضا اختلف بها الأصوليون، وهي مسألة ما سيق يعني ما سيق للذم أو المدح هل يبقى على عمومه أم لا. والصحيح أنه يبقى، وأنه يبقى على التعميم على الدلالة على أنه عام. ما سيق للمدح إن الأبرار لفي نعيم، هذا للمدح، أو التعميم كذا أو التذميم أو الذم إن الفجار لفي جحيم، مثل هذا قالوا يدل على التعميم. ما لم يعارضه عموما، إذا لم يأتي ما يعارض ذلك التعميم عام آخر مقابله فعند ذلك لم يسب، أي لم يسب للذم والمدح قابل ذاك الثاني، الجهة الثانية لم يسب للمدح والذم. وفي قولان بإطلاق النسب، يقول أشار رحمه الله تعالى بهذه البيتين إلى أنه اختلف فيما إذا تضمن العام مدحا أو ذم، نص عام يتضمن مدح أو ذم، فهل هو باطن على عمومه على مذاهب؟ أحدها نعم مطلقا، إذ لا صارف له ولا تنافي بين العموم والمدح أو الذم، إذن يبقى على عمومه. والثاني القول الثاني لا، أي لا يبقى على العموم بل يكون خاصا، لأنه لم يسبق للتعميم بل للمدح أو للذم، وهذا خاص، فلذلك قالوا لا. والثالث التفصيل وهو الأصح كما أشار إليه في النظم، فيعم إلا يعارضه عام آخر ولم يسبق لذلك، ولم يسبق ذلك العام الآخر لذلك أي للذم والمدح، ولا يعم إن عرضه ذلك، هذا هو التفصيل، جمعا بينهما هذا هو القول التفصيل. ثم مثال ذلك نوضحه بالأمثلة، مثاله ولا معارض بدون معارض، مثاله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، هذا سيق بالمدح، فإذا هذا يبقى على عمومه. ومع المعارض معارض مقابل له، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا سيق للمدح، لأنه قد أضلع المؤمنون مدح كله سيق للمدح. وظاهره يعم الأختين بملك اليمين، والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذه الآية يعني هناك أخت مع أخت جمعها أمة، وأن تجمع بين الأختين، فهذا هل هذا يعم هذه العموم يراد بها ذلك أم لا؟ فيقول لا، هذا لا يراد بها، فإنه سيق المدح وظاهره يعم الأختين بملك يمين جمعا، وأعرضوا بذلك وأن تجمعوا بين الأختين، هذا هو المعارض. يعني معناه أن ظاهر قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، الجمع بين الأختين بملك اليمين أو ما ملكت أيمانهم داخل في هذا، يجوز على ظاهر هذا. لكن لما جاء معارض وليس بالثقة للمدح قدم عليه، وهو قوله تعالى وأن تجمع بين أختين، هذه أن تجمع بين أختين هذه عم، لكنها لم تسق بالمدح ولا بالذم. فمثل هذا لما عرضه إذن يعني أو ما ملكت أيمانهم عمومه ليس مرادا، لأنه خص منه الأختان بملك يمين، ملكت اشترى أختين، فهل يجوز أن يطعهما معا؟ إذا وطع إحداهما جائز، لكن الثانية لا يطعها. لماذا؟ لهذا، لماذا؟ لأن ما سيق للمدح أو الذم، ما سيق للمدح أو الذم إذا عارضه معارض لم يسبق للمدح ولا للذم يقدم عليه. إذن هذا تفصيل، هل كل ما سيق من ألفاظ العموم كل ما سيق للمدح أو الذم يبقى على عموم أم لا؟ بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا وبعضهم تفصيل، وهذا هو المرجح، وهو أنه إذا كان ذلك العام لن يعارض شيء يعني يبقى على عمومه، مثل أن الأبرار لا في نعيم أنه جاهد جاهد، وإن عارضه عام منسقة، وإن عارضه عام لن يسق المدح ولا للذن لا يقدم هذا عليه. هذا التفصيل هو ليه؟ إذن استفدنا من هذه القاعدة أن قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم لا يبقى على عمومه، فيخص منه الأختان بملك اليمين، ملكته يمينه دخل، لكن لا يجوز. لماذا؟ لهذا المعارض. قال فإنه شامل لجمعهما بملك اليمين ولا يسأل المدح، فحمل الأول على غير ذلك، أو ما ملكت أيمانكم محمول على ما عدا أختين بملك اليمين، لأن مر تناوله له أو أريد، ورجح الثاني عنه بأنه محرم يعني متحرم يغلب. ومثل في الذم، هذا في المدح، والذين فرجح بذن سيقى ليش للمدح. وفي الذم بالعكس آية قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، هذه من ألفاظ العموم سيقى للذم، هذه الآية سيقى للذم. فهذه الآية يكنزون الذهب والفضة فإنه سيقى للذم وهو عام، وظاهر يعم الحلي المباح، والذين يكنزون الذهب والفضة يدخل فيه الحلي المباح استعماله، يعني إذن فهذا يوجب الزكاة في الحلي المباح، لأن يعني ثم يعم. وعارضه بذلك حديث، وذلك قال حديث ليس في الحلي زكاة، على تقدير صحته الحديث ضعيف، على تقدير صحته مثلا هذا العموم يخص هذا، لأنه والذين يكنزون الذهب والفضة يوجب، يستدل بعض أهل العلم بهذه الآية على وجوب الزكاة في حلي المرأة المباح الذي تلبسه، يجب عليها كل صلاة تزكي. لماذا؟ لأن الآية هذه عامة فتعم المباح غير المباح، غير المباح مثلا تحلى رجل بالذهب يجب عليه، يحرم عليه ويجب عليه الزكاة عموما يعني بالآخرة. وأما الحلي المباح قالوا الآية عامة دخلت في الحلي المباح فتجب الزكاة فيه، لكن لما جاء حديث لا ليس في الحلي زكاة خص منه قدم عليه هذا. على كل حال الذين قالوا هذا الكلام قلوا أن الحديث صحيح، الحديث ضعيف يا محدث، لذلك يعني نرجح مذهبا من يقول وجوب الزكاة في الحلي، هذا هو الذي قولنا في النفس في شرع مسلم وشرع النسائي في خلاف عريض طويل المرجح يجب. قال فهمل وقوله أن ابنة الأمزة ابنة الأمزة أن عطفا على جاز أي والأصح أنه يبقى، وقوله على التعميم وإثبات النسخ على العموم، وقوله نسق فتعتين فعال بمعنى مفعول صفة بالإطلاق أي بإطلاق منظوم، يعني أن فيه قولين منتظمين بالإطلاق لا هما إطلاقا. هذه مسألة بينا اختلاف أهل العلم فيها، وهو هل العام الذي سيق للمدح أو الذم يبقى على عموم أم لا خلاف. وأيضا من المسائل المختلفة فيها في بحث العام التساوي أو الاستواء، وأن نفي الاستواء عام ولا أكلت مع وإن أكلت مثلا، يعني معناه أن الاستواء لفظ الاستواء استعمل في الألفاظ العمومية الألفاظ العامة يعم كل أفراده أم لا، اختلفوا منهم من قال يعم ومن من قال لا. مثال ذلك قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون يعني هذا لا يستوون في ماذا؟ في جميع شؤونه. إذا احتج به بعض أهل العلم على عدم إنكاح الكافر بالمسلمات. لماذا؟ لأنه عام جميع الأحوال الاستواء، لا يستوون في جميع شؤونه. فهذا معنى قوله وأن نفي الاستواء فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. هذه الآية الثقة لعدم التسوية بين الفاسق والمؤمنين الصادق في إيمانه. فإذا قالوا الفاسق لا يلي عبد النكاح بهذه الآية، لأن لا يستوي معناه في جميع أحواله، ومن جملة الأحوال أن يلي عبد النكاح. إذن الفاسق لا يكون مؤمنا وإن كان مسلما. الفاسق لأن هذا النفي عام دخل فيه ولاية النكاح. وفي الفروع المختلفة سبحان الله لا يبالون بها، الشافعية ما يجوز عندهم، ما يجوز عندهم لهذا المعنى. وكذلك أيضا الشهود، شهود الفسقة، يعني هذا أيضا في النكاح مثلا الحنفية يخففون أو يجعلونه جائزا. قال ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. هذه الآية نفت الاستواء، لكن في خاصة صفة خاصة ولا في عمومها؟ الصحيح أنه يعم كل الأحوال. إذا نفس الآية هذه كما دلت الآية الأولى على ذلك تدل عليه. يقول أشار بهذا البيت إلى مسألتين: الأولى أن الأصح أن النفي الاستواء عام جميع الأحوال، نحو أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، نفع إذن بجميع أحوالهم، ومن جملة تلك الأحوال ولاية النكاح. ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها، الممكن نفيها لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر، مصدر منكر فيه وهو مذهب الشافعي وصحابه بن برهان وغيره. هذا صعاب. وقيل لا يعم، هذا مذهب عنه، نظرا الى ان الاستواء المنفي هو الاشتراك من بعد الوجوه ليس من جميع الوجوه، وهو مذهب الحنفيه واختاره الرازي واتباعه الاصوليه الشافعيه. الرازي واتباعه قالوا اختاروا هذا، ولذلك اجازوا انكح الفاسق بهذا المعنى. ومن فوائد الخلاف الاستدلال بالايه الاولى على ان الفاسق لا يلي عبد النكاح، هذه فائدته. قالوا لماذا؟ لأن نفي الاستواء يعم كل الأجزاء فدخل في ذلك، والآخرون قالوا لا لا يدخل فيه. قال وبالثانية لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة على أن المسلم لا يقتل بالذمي، وخالف في المسألتين الحنفية. هذا إيه؟ هذه لا يستوي لما لم يستويا في جميع الأحوال، ومن جملة القصاص. إذا قتل مسلم ذميا عمدا ما في قصاص لهذه الآية، لأن من شرط القصاص أن يتساوى حرمتهما، وهذا كافر وهذا مسلم فلا يجب، وإنما أعطى ديته، أما قتل فلا. والعنفية يقولون يقتل. لماذا؟ لأنهم يقولون هذا النفي لا يعم جميع الأفراد فيبقى عليه. ولذا والحديث ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، بهذا المعنى فسروه، ولا يقتل مسلم بكافر مطلقا، ولا ذو عهد في عهده أي ذمي في عهده بماذا؟ بكافر أيضا، الذمي لا يقتل بذلك. والحنفية يقولون ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي، الذمي لا يقتل بكافر حربي، وأما بالذمي يقتل. فهذا هو محل الخلاف وسبب اختلافهم في المسألة، وهو أن القصاص اشترط فيه أن يكون متساويين، لأن الآية تقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. قال وبالثانية على أن مسلم لا يؤتر بالذمي، وقال ابن سعدين حنبية. الثانية مما دل عليه بيت قال يعني وأن نفي الاستواء عم جميع الأفراد الأصحي، وقال لا ولا أكلت. وقوله أيضا لا أكلت يا عبد جميع الأجزاء، لا أكلت ما أكلت شيئا ولا نبي والله لا أكلت، والله لا أكلت حلف على أكل يتعدى إلى جميع الرز اللحم خبز إلى آخر أنواع. فلذلك الراجح أنه يعم كل الأجزاء، يعم كل الأجزاء جميع المأكولات يعني. وبعضهم قال لا ما يعم جميع الأجزاء، فلو نوى نوعا من المأكولات وقال أنا نيتي كذا يصدق على هذا القول. على القول الثاني قال والله ما أكلت، قال أنا أريد الرز، يصدق على القول الثاني. وعلى القول الأول لا، لأن هذا العموم يعني ينفيه لا أكلت شيئا يعني من المأكولات، قالوا لا هذا هو لا أنا أكلت. وكذلك أيضا يا أم لا أكلت ما وإن أكلت، مع قوله إن أكلت هذا أيضا صيغة أخرى، إن أكلت فأنت طالب على امرأة مثلا، إن أكلت فعلي قد، فهذا يعم جميع المأكولات. فلو أكل شيئا خلاص نفذ جزاؤه. وعلى القول الثاني لا، يقول له أن يستثني شيئا من المأكولات إلا أنا مرادي كذا وكذا. الثانية أن الأصح أيضا أن الفعل المتعدي الذي ليس مقيدا بشيء إذا وقع بعد نفي النحو والله لا أكلت عام، فهو لنفي جميع المأكولات بنفي جميع أفراد الأكل المتضمن المتعلق بها. وهذا ما رجحه البيضاوي، وقيل ليس بعام وعلى الحنفية ورجحه الرازي. وفائدة الخلاف ما هي؟ قبول التخصيص ببعض المأكولات بالنية على الأول، التخصيص من العموم موجود فلا يحنف بغيره دون الثاني، دون القول الثاني الذي ليس بعام لا يمكن تخصيصه. فإن وقع في سياق الشرط نحو إن أكلت فأنت طالب فهي كالنفي، الشرط كالنفي كما أشار إليه بقوله وإن أكلت مثلا إن أكلت فأنت طالب لا يعم، يعم خلاف على القول الأول يعم جميع الأفراد. فإذا عم فلو استثنى ينفع بنيته، وعلى قول لا يعم لا ينفع لأنه لا يدرى ما الذي أراده، فلذلك يعني استثناء ما يمشي على هذا. قال أيضا من المسائل في هذا الباب المختلف فيها ما دل عليه قول لا المبتغى به، لا المقتضي أي لا يعم المقتضي بكسر الضاد، المقتضي بكسر الضاد والمقتضى بفتح الضاد. والمراد هو الكلام الذي لا يستقيم إلا بالتقدير، هذا يسمى مقتضي. فالكلام المقدر يسمى مقتضى، والكلام الذي يحتاج إلى التقدير يسمى مقتضي. فهذا المقتضي إذا ذكر لا بد له من تمام معناه من التقدير. فإذا هذا يعم أم لا؟ هذا لا يعم، هذا لا يعم. مثال ذلك رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، في هذا اللفظ ليس مشهور يعني معروفا عند المحدثين، الله وضع أمتي هو المعروف، لكنه أصوليون هذا مشهور عندهم. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا الكلام لا بد له من التقدير بجميع المناحي وبجميع أقوال أهل العلم. رفيان أمتي خطأ، أمة محمد هي ما تخطئ، هذا ما يراد، لأنه يعني واقع في يوم واحد الإنسان كم يخطئ موجود. إذن رفيان أمتي خطأ لو جرينا على ظاهر يكون المعنى أن الأمة المحمدية لا تخطئ، وهذا معنى باطل بالإجماع. إذن لا بد من التقدير، إذن مثل هذا يسمى مقتضي، بينما يسمى مقتضي لأنه يطلب لتمام معناه شيئا مقدرا. رفيان أمتي إيش؟ الخطأ أي اسم الخطأ على هذه المضارع أو المؤاخذة على الخطأ، وهذا أيضا تقدير آخر. فمثل هذا يسمى مقتضي. فهذا المقتضي هل يعم جميع الأفراد جميع ما يقتضيه المقام أم لا؟ الصحيح أنه لا يقتضي. إذا الاستدلال بهذا على عدم المؤاخذة الخطأ والنسيان والسكر العالي مثلا، أتلف مال إنسان، قتل إنسان خطأ، هذا الاسم مرفوع. وأما المعنى الثاني وهو المؤاخذة لا يرفع لعدم عموم له، المقتضي لا يعم. أما على القول بأن المقتضي يعم، نعم لا مؤاخذة عليه، لكن هذا ضعيف. والصحيح أنه لا يعم، فلذلك يؤاخذ عليه ولا يأثم به، ولا يأثم به. فلذلك قال المقتضي يعني أي أن الأصح، أشار بهذا البيت إلى ثلاث مسائل. الأولى أن الأصح أنه لا عموم للمقتضي بالكسر، وهو ما لا يستقيم من الكلام إلا بتقدير أحد أمور، يسمى ذلك المقدر المقتضى بالفتح، فإنه لا يعم جميعها لاندفاع الضرورة بأحدها. لماذا؟ لأن الحاجة تندفع ببعضها فلا يحتاج إلى التعميم، ويكون مجملا بينها، وسيكون كلام مجمل يتعين لقرينة. وقيل يعمها حذرا من الإجمال كحديث عرفي عن أمتي الخطأ والنسيان، لا يصح معناه إلا بتقديري كما تقدم للقطع بوقوعهما، لأننا نبطع أن الخطأ والنسيان واقع في الأمة لا يمكن، ويحتمل تقدير المؤاخذة. إذن إما أن نقدر عرفي عن أمتي الخطأ أي المؤاخذة به، أو الضمان أو غير ذلك إثم مثلا، فتقدر المؤاخذة بمعنى الإثم، يعني لا يؤاخذ به لفهمها عرفا من مثله، وقيل يقدر جميعها، وعلى هذا يعني معناه لا يؤاخذ بما سمعه بما صنعه خطأ ونسيان، لكن هذا غير صحيح. أيضا من المسائل المختلفة، والفعل مثبتا أي ولا يعم الفعل مثبتا غير منفي. إذا نفي لا أكلت، إن أكلت شرطية هذا تقدم البحث. وأما الآن إذا كان الفعل واقعا في سياق الإثبات لا يعم، لا يعم سياق الإثبات لا يعم. فكحديث بلال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، هذا فعل مثبت. فإذا صلى إيش؟ فريضة ولا نافلة؟ هذا هو التعميم. الأصح أنه لا يعم، إذن يؤثر على النافلة. وأما على القول بأن الفعل يعم يقول إيه دخل فيه، صلى النافلة صلى الفريضة، الظاهر لا مثبتا لا ولا ما كان. وهذا أيضا خلاف ما نصوره دائما، وهو أن كان لا تعم، كان صلى الله عليه وسلم كذا، هذا لا يعم على هذا القول، هو الذي رجعهنا. لكن الذي نراه أن كان تعم إلا بقرينته، تعم كان صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، نقول عموم ليس مرة واحدة، وعلى هذا القول يقول مرة واحدة أقله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا يقول أقله واحد. يقول الثانية مثال الثانية أن الأصح أيضا أن لا عموم للفعل المثبت كقول بلال رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، رواه الشيخان، فلا يعم الفرض والنفل. لماذا؟ لأن مثبت لا يعم، لأن الأفعال نكرات كما حكى الزجاج إجماع النحاة عليه، والنكرة العموم على هذه الإثبات، وخالف ذلك قوم قالوا يعم. وقوله ولا ما كان أشار به إلى أن الفعل المثبت إذا ورد ما كان ففي اقتضاء العموم والتكرار مذهب الأول أن يقتضيه وصعاب الحج، وهذا هو الذي يرجع. الثاني لا يقتضيه لا عرفا ولا لغة، وصعاب المحصول، نحو حديث البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر. هذا على طول الراجح على ما رجعه في النظر لا يوصل مرة واحدة لا أكثر من ذلك. إذن لا يدخل فيه جميع أنواع السفر ولا يدخل فيه جميع أنواع الصلاة. هذا على القول هذا. وعلى قول آخر إلا بدليل يعوم وعلى بين الصلاة يعني لا يعوم كل سفر وكل صلاة. السالف يقتضي عرفا لا لغة، فإنه لا يقال في العرف فلان كان يتهجد، إذا تهجد مرة كيف يقال عليه؟ وعليه عبد الجبار المعتزلة وما عليه من دكك العيد أهل السنة يقول هذا الراجع، وهذا هو الذي يجب. المسألة الثالثة أن الأصح أن العطف يكون هو والعطف على عام خلاء، وكذلك أيضا لا يعم العطف على عام خلاء، يعني معنى عام تقدم وعطف عليه آخر فهذا المعطوف لا يعم مثل الأول. وعلى قول آخر يقول ما دام عطف على العام والعطف يقتضي الاشتراك يقول يعم فما عم المعطوف عليه. يقول الثالثة أن الأصح أن العطف على العام لا يقتضي العموم في المعطوف، وقالت الحنفية يقتضي لوجوب مشاركة المعطوف عليه في الحكم وصفته. قلنا في الصفة ممنوع، إنما هو في الحكم وهو الرفع والنصب والجر، وأما في الصفة فلا. مثال حديث أبي داود وغيره لا يقتل مسلم بكافر، هذا عام، كافر عام يشمل الحربية والذمية، هذا معطوف عليه. ولا ذو عهد بعهده، ولا ذو عهد بعهده، هذا معطوف على الأول. ولا ذو عهد بعهده، ولا ذو عهد في عهده لا يقتل بكافر، يعني عهد معاهد لا يقتل. وأما مذهب الحنفية يقولون لما عم الأول الثاني يعم كذلك أيضا. قالوا يعني بكافر، ولا ذو عهد في عهده يعني بكافر يعني. والكافر الذي لا يقتل المعاهد به هو الحربي، فإنه يقتل بالذمي بالإجماع، فيكون هو مراد في المعطوف عليه، يعني معنى ذلك هو المراد في المعطوف عليه يكون الكافر الذي لا يقتل المسلم هو الحرب، يعني معنى الحديث لا يقتل مسلم بكافر عموم، يعني إذا قتل مسلم كافرا لا قصاص يعني مثلا، سواء كان الكافر حربيا أم معاهدا. يمي قتله مسلم لا يقتل عليه. طيب ولا ذو عهد بعهده، ولا يقتل ذو عهد بكافر، ولا يقتل ذو عهد بكافر، هذا قالوا الذمي لا يقتل بكافر. فإذا قال الحنفية لما جاء هذا وعطف على الأول، الأول كان عاما، فيفسر المعنى الأول على أن المراد بكافر هو الحربي لا الذمي. لماذا؟ لأن قتل الذمي بالذمي مجمع عليه لا حنفية ولا غيره، فلما كان مجمعا عليه بقي الجزء الثاني وهو الحربي. إذن قالوا المعطوف عليه يفسر بالثاني، لا يقتل مسلم بكافر أي حربي، ولا ذو عهد في عهده أي بكافر حربي. إذن بقي ماذا؟ قتل المسلم الذمية، ما دخل في هذا؟ فقالوا يقتل المسلم بالكافر الذمي. ما الدليل؟ أرواح الدليل، لأننا قلنا لا يقتل مسلم بكافر المراد منه الحربي، بدليل أن المعطوف خاص يفسره ويقول الحربي. فإذا الأول من أول الكلام لا يقتل مسلم بقتل كافر، لا بد أن نقول حربي. إذا بقي إيش؟ معاهد يقتل به مسلم كما يقتل به الذمي يقتل به مسلم، هذا هو سبب الاختلاف. والراجح مذهب الجمهور وهو أن المعطوف على العام لا يبقى على خصوصية. مثلا قلنا ولا قواعد لا يقتل بإيش بحربية، هذا مجمع عليه. لماذا؟ لأن الذمية يقتل بالذمية بجبر إجمع، إذا قال هذا لا يعود. لأننا لو فسرنا على عمومه لزمنا تفسير الأول بالحربي، فإذا فسرنا بالحربي أوجبنا القصاص بين مسلم وكافر، وهذا لا. إذن هي مذهب مختلف بهذا، تقول عن النبي إذا قرأت يقول إيه وقتل المسلم بالذمية. وأما مذهب الآخرين قالوا لا، ولا يقتل المسلم كافر حربي أو معاهد مثلا، وهذا هو الرجل. قالوا يعني بكافر، والكافر الذي لا يقتل معاهد به والحربي بإجماع، فإنه يقتل بالذمي بالإجماع، فيكون هو المراد في المعطوف عليه، فيكون كافر الذي لا يقتل المسلم والحربي دون الذمية، وهذا ممنوع. لماذا؟ فإنه لا حاجة إلى تقديره عاما ثم يخص منه الحربي، بل يقدر من أول الأمر بحربية. الله تعالى بحربي أي بالنسبة للثانية المعاهد، ولا ضاعد في عادي أي بكافر الحربي. قال الله تعالى وقوله والعطف بالرفع عطنا المنفيات السابقة. قال ولا قضاء بشفاعة الجار ولا معلق بعلة لفظا تلا. أيضا المسائل المختلف فيها مسألة حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار بشفاعته، بالجار بشفاعته. الصحيح أن هذا لا يعم، وبعضهم قال يعم، يعني كل جار وكل نوع من الشفعة يستدل بهذا الحديث على العموم. هذا يقول إيه؟ أشار بهذا البيت إلى مسألتين، إحداهما أن نحو قول الصحابي إنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار لا يفيد العموم، فلا يعم كل جار، لأن ذلك ليس لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم للجار شفعة بلفظ عام لاستعملناه، بل حكاية فعله يحتمل أن قضاءه كان لجار بصفة يختص بها. وقيل يعم لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى، فلولا ظهور عموم الحكم بما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي وفي الحكاية له بلفظ عام كالجار. قلت هذا القول والراجح عندي بقوة حجتي، وإن أشار في النظم إلى أن الأول هو الصحيح فتبصر الله تعالى. وهذا أيضا الذي يبدو أنه يعم، لأن الصحابي من أهل الإنسان لأهل اللغة ويعرف مقاصد الشريعة، وعبر بلفظ عام يستعمل على عمومي هذا أقرب. فهؤلاء قالوا ليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم إنما لفظ الصحابي، والصحابي ربما لا يفهم، وهذا بعيد. وأيضا قال ولا معلق، أي ولا يعم أيضا معلق بعلة لفظا تلا. كذلك أيضا المعلق بالعلة لا يعم كل محل وجدت العلة. مثلا حرمت الخمر لإسكارها، حرمت الخمر لإسكارها، علل بالإسكار، فإذا هذا عام يعم كل ما وجدت فيه العلة، فالنبيذ داخل في هذا النص دون أن نحتاج. هذا ليس حديث ما على كل حال، بمعناه موجود حديث. فيقول هذا لا يعم، لكن الظاهر أنه يعم، فكل ما وجد العلة وجد معنى الخمر يحرم، لكن هؤلاء صححوا أن هذا لا يعم. وأما تحريم النبيذ المسكر قالوا هذا بدليل آخر أو بالقياس عليه، تكلف هذا، هذا هو السبب عندهم، وإلا هم أيضا لا يجيزونه. ومننا أخذ إيه؟ أخذ الحنفية مثلا أن التحريم خاص بالخمر بعينها، الخمر بعينها التي توقفت، والنبيذ بإسكاري، يعني أن يجوز أن تشرب مسكرة ولا تسكر، اشرب المسكر ولا تسكر، هذا هو مذهب الحنفية. أهل الكوفة هكذا، بهذا عابوا عليه. يعني مثلا انك تشرب شي ساعات كوس وسكر، فلما شربت العشرة سكرت، قالوا الحرام هي العشرة فقط. اذا دائما نشرب ايه؟ تسعة نشرب على الجنود. والعلماء يقولون ايش؟ ما اسكر عشره فالعشرة كلها حرام، ما لان معنى الخمر موجود والاسكار الا موجود. فاذا قالوا هذا هو الفارق بين هذه هؤلاء وهؤلاء. قال المسألة الثانية أن المعلق بعلة لا يعم كل محل جيف العلة له. نعم يعمه من جهة الشرع قياسا، الخمر حرمت خمر الإسكارية، هذا النص يدل على تحريم الخمر فقط، وأما تحريم النبيذ قالوا قياسا مجلة علة الله مصطفى. قالوا قال حرمت الخمر بإسكارية، هذا ليس حديثا لو قدرنا أنه حديث، فلا يعم كل مسكر بلفظه. وقيل يعمه لفظا، لماذا؟ لذكر العلة فيه، لذكر العلة فيه، لذكر العلة. وكأنه قال حرم مسكر وصح الأول في النظم، وعندي أن الثاني أرجح لظهور الحجة فيه، لظهور حجته والله تعالى. وقول تلا يعني تبع، أي تبع ذلك اللفظ الحكم أي ذكر بعده كالمثال المذكور. وقع بنسخة بلى، بنسخة بلى، والظاهر أنه تصحيح الله تعالى. وأن تركه للاستفصال يجعل كالعموم في المقال، هذه مقالة صاغها من نص الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي له عبارتان مشهورتان ويتصرف بها المؤلفون بصيغهم، وهو أنه قال ترك الاستفسار في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفسار في وقائع الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، منزلة منزلة كلاهما جائز رأوا مشدة ومفق، منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال الشارع ما استفصل في وقائع الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزل. مثلا جاءه رجل وعنده عشر نسوة فقال اختر أربعة منهن وفارق سائرهن، فهذا النص احتج به العلماء على أن من تزوج اثنتين أو أكثر بعقد واحد أو بعقد مترتب مثلا صار خمسة، تزوج خمسة هذا باطل، سواء عقد عليهن معا أو عقد عليهن مفرقات، استدلالا بهذا الحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ إذا حينما تزوجت هؤلاء العشرة تزوجتهن بعقد واحد أم تزوجتهن متفرقات؟ ما فعلوا. إذا قال سواء تزوجت بعقد أم بعقود، والحنفية قالوا لا، إن تزوج بعقدة واحدة بطل الكل، وإن تزوج مرتبات إلى أربع يبقى معه جائز، ومع ذلك بطل. هذا عندهم إيش بهذا المعنى؟ الشافعي يقول ويعني حكاية ليه ترك الاستفصال، ترك استفصال الشارعي في وقائع الأحوال يعني في حكاية هذا مع قيام الاحتمال، احتمال أن يتزوج مرة واحتمال أن يتزوج مترتبات، ومع قيام هذا الاحتمال ما استفصله ينزل منزلة العموم في المقال. إذن قوله اختر أربعا منهن وفارق سائرهن يحمل على ماذا؟ سواء تزوجتهن بعقدة واحدة أم بعقود مختلفة ما يجوز لك إلا أربع، ومع ذلك باطل. فقول من يقول مثلا إن كان بعقدة واحدة كالحنفية ما يجوز هذا. والعبارة الثانية ستأتي وهي إذا تطرق يعني إذا يقول وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فنزع أو فسلب بها الاستدلال. وهذا ضد هذه المسألة أو متوافقتان في خلاف بين أصحاب الشافعية رحمه الله سيد. قال قوله وأن أشار بهذا البيت إلى ما اشتهر نقله عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقال ترك الاستفصال. قال هذا مثال قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي وقد جاء على عشر نسوة يتبعنه زوجة أمسك أربعا وفارق سائرهن فاحتج بهذا رواه الشافعي وغيره فإنه لم يستفصل هل تزوجهن معا أو مرتبا فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق الكلام لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه لأن هذا هي تأخير البيان أو وقت الحاجة. استدل الشافعي بهذا على أن النكاح مترتبات ما ينفع. وقيل لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملا وعليه الحنفية وتأول أمسك بأن يبتدئ والأول أصح بأن يبتدئ والأول أصح يعني معناه أيضا من ناحية قالوا فسروا الحديث بأنهم قالوا ولا يعم وقائع الأحوال ترك الاستفصال وقائع الأحوال يعني إذا احتمل قالوا ما يعم. فإذا قالوا هذا الحديث يدل على أن المراد تزوج بعقد جديد على أربعين فقط وأما بقاء النكاح الأول قالوا بطل. فهذا قول لهم على كل حال. قال والأول أصح. وقد وقعت للإمام الشافعي رحمه الله تعالى عبارة أخرى وهي قوله وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساث بالإجمال وسقط بها الاستدلال. ظاهر هذه العبارة ينافي المعنى الأول لأنه وقائع الأحوال نفس وقائع الأحوال سقط في هذا. إذا تطرق إلى الاحتمال عقده مرة واحدة أو متعدد كساث بالإجمال تكون مجملة فسقط بها الاستدلال ما تكون حجة. لكن هذا هكذا يعني وبعضهم حاول الجمع بينهما لكن الذي يبدو أن هذا ما قاله يعني في وقت آخر. وقد وقع به قال ثم إن ظاهر العبارتين التعرض لأن الأولى تدل على أنها تعم الاحتمالات والثانية على أنها لا تعمها بل هي من المجمل كما قال الحنفية لا يستدل بها على العموم واحتج بينهما وجمع بينهما القرافي بحمل الأولى على ما إذا ضعف الاحتمال في محل الحكم إذا كان ضعيف والثانية على ما إذا قوية وبحمل الأولى على ما إذا كان احتماله في محل الحكم ذاك يعني استدلال العموم والثانية بما إذا كان في دليله إذا كان حجة. على إرادة يتبع للدركشي وغيره لا حاصل لهذا الجمع ما الفائدة. والحق حمل الأولى على ما إذا كان في الواقعات قول من النبي صلى الله عليه وسلم يحال عليه العموم والثانية على ما إذا لم يكن فيها إلا مجرد فيه صلى الله عليه وسلم إذ لا عموم له. فمن الأول وقائعه من أسلم على أكثر من أربع نسوة هذا له له فغيلان بن سلمة المذكور وقيس بن الحارث وغيرهما هذا له له لأنه قال إيش أمسك أربعا وفارق سائرهن له النبي صلى الله عليه وسلم له لفظ هنا. ومن الثاني خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. هذا الحديث يعم كل الأحوال ضرورة غير الضرورة مرض ولا مرض من غير خوف ولا مطر يحتمل أن يكون مرض ويحتمل أن يكون غير مرض. فإذا هذا العموم ليس له لفظ لأن الصحابي عبر قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فاستدل بهذا على جواز الجمع لا يعم. على هذا الحديث مفسر بمرض يعني معناه مرض النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذا. لكن قلنا هناك في شروح الحديث الراجح من جوازه، لأن الصحابي رضي الله عنه رواه ابن عباس رضي الله عنه لما سئل قال أراد أن لا يحرج أمته، وهو أيضا كان يخطب في البصرة وخرج وقت المغرب وهو يخطب على لا أم لك أتعلمون بالسنة على أعلم بذلك إن شاء الله الجماعة فدل على أنه إذا لم يتخذه عادة يجوز الجمع للحاجة، مثلا درس كذا في بعض الأحيان، لكن بشرط أن لا يتخذه عادة كما يفعل بعض الناس في أهل القاعدة يعني يجمع صلاتين. هذا مذهب باطل، لأن يعني صلى الله عليه وسلم ما جمع إلا مرة ومرتين، ففي مثل هذا معناه إن الحاجة بعض الأحيان تجمع لك ذلك في الحاضر. ويعني لأن ابن عباس رضي الله عنه عمل به، وأما أن تستخله عادة فهذا من الكبائر إخراج الصلاة عن وقتها بدون عذر، فهذا يرتكب جريمة ويدعو الله تعالى وهو مجرم بإسم يدعو الله تعالى، فهذا لا يجوز. فانتبهوا لهذا ونبهوا الناس عليه. أنا نسمع مثل هذا. قال فإن ذلك يحمد على أن يكون بعذر مرض وأن يكون جمعا صريا، هذا اعتبار آخر، وبعضهم فسره إيش يعني أخر الظهر إلى آخر الوقت وصلىه بوقته ثم مباشرة دخل وقت العصر ثم دخل قدم العصر، وهذا أيضا بعيد. قال بأن يكون أخر الأولى إلى آخر وقتها وصل الثانية عاقبها أول وقتها، فما جاء في الصحيحين. وإذا احتمل كان حمله على بعض الأحوال كافيا ولا أمره في الأحوال كلها. هكذا قال هنا. وقلنا إن قلت الراجع عندي في هذه المسألة أنه جمع حقيقي لا صوري كما حققته في شرح النسائي، فإن تريد تفصيل المسألة بأدلتها فارجع إليه تستفيد، وبالله تعالى التوفيق. وهذا هو الفصل في هذا فهم الصحابي الراوي له وهو ابن عباس رضي الله عنه، فهو فسره على حقيقته وعمل به كذلك أيضا، فإذا نقول ما فهمه الصحابي أرجع من فهم غيره. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.